بن سارية رضي الله عنه قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الأمور وذرت منها العيون، فقل لنا يا رسول الله كأنها موعظة وودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وأن تأمر عليكم العبد، فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا درسنا في كتاب سبل السلام، ومع حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وذلك في فضل الوضوء واستحباب الغرة والتحديد وحكم الزيادة عن غسل الفرج الوارد في آية الوضوء. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه، واللفظ لمسلم. أبو هريرة هو الصحابي الجليل حافظ الصحابة الكرام، ممن أكثر بل هو أكثر الصحابة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه واسم أبيه عبد الرحمن بن صخر، واختلف في ذلك على أقوال كثيرة، وهذا أشهرها وأرجحها. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أمتي، المراد بالأمة أمة الإجابة التي تتشرف بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمة في القرآن لها معاني أربعة، بمعنى الجماعة من الناس، وجد عليه أمة من الناس يسقون أي طائف، ويأتي أمة بمعنى الإمام، إن إبراهيم كان أمة أي إماما، وتأتي أمة بمعنى الزمن والفترة من الزمن والوقت، قد ذكر بعد أمة، وتأتي أمة بمعنى الملة والنحلة، إن وجدنا أباءنا على أمة على مين ونحن. وفي الأحاديث أكثرها تأتي الأمة ويراد بها أمة الإجابة الذين استجابوا لله وللرسول وصح لهم الإسلام وعقد التوحيد وهم أهل القبلة الذين يستقبلون القبلة. إن أمتي هذه إضافة التشريع وليس المراد أمة الدعوة لأن أمة الدعوة يدخل فيها اليهود والنصارى ما يسمع به أحد من هذه الأمة فلم يؤمن به إلا أكبر الله على وجهه في النار أو من يهودين أو نصراني فلم يؤمن به إلا أكبر الله على وجهه في النار. فالمراد بهذا الحديث حديث أبي هريرة رواه مسلم ما يسمع به من أحد من هذه الأمة من يهودين أو نصراني المراد أمة الدعوة أمة الدعوة. أما الحديث الذي بين أيدينا إن أمتي يأتون المراد بالأمة هنا أمة الإجابة هم المسلمون يأتون يوم القيامة وعند البخاري يدعون أي ينادون أو يسمون أو سمادهم الغرة والتحجيم. إذن يأتون من الإتيان يوم القيامة أي يبعثون إتيان بعث أو عند البخاري يدعون ينادون أو يسمون يوم القيامة. سمي اليوم بيوم القيامة لقيام الناس من قبورهم إلى الله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين. والسبب الثاني أنه يقام بالعدل والقسط بين الناس في ذلك اليوم. السبب الثالث قيام الأشهاد يوم يقوم الأشهاد لرب العالمين قيام الأشهاد يشهدون على الناس. إذن لما قال أمتي مع المعني وهذا أمة الإجابة يأتون يبعثون إلى المحشر أو إلى الحوض يأتون إما إلى المحشر وإما إلى الحوض يوم القيامة غرا منصوب على الحالية ويدعون غرا مفعول منصوب على المفعولية. أما هنا يكون قيامة غرا منصوب على الحالية أما يدعون غرا أو الغر المعجلين منصوب على الحالية عفوا على المفعولية. إذا التقدير إذا كان يأتون فغر حال أين صاحبها الأمة أمة النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الحال محجلين حال ثاني من أثر الوضوء. والغر أو الغرة أصلها بياض في جبهة الخيل والتحجيم بياض في أيدي وأرجل الخيل من أثر الوضوء أي بسبب الوضوء وإسباغه والإكثار منه والمواظبة عليه المحافظة تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. والصحيح أن هذه الجملة الأخيرة كلام مدرج موضوع من كلام الصحابي الجليل أبي هريرة كما تبين ذلك من جمع الطرق والروايات المختلفة عن هذا الرابط. فالذي تفرد بهذا الرابط عن أبي هريرة هو نعيم بن عبد الله المجمش، وكان يقول لا أدري هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو من كلام أبو هريرة. والصحابة الكثر الذين رووا هذا الحديث إن أمتي يأتون يوم القيامة أو يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء لم يذكروا هذه الجملة الأخيرة المدرجة من كلام أبي هريرة، إنما اقتصروا على الحديث المرفوع كما سيأتي معنى إن شاء الله. قال فليفعل، في حث من أبي هريرة على هذا. كان أبو هريرة إذا توضأ ربما يصل إلى الأباط، إذا غسل يديه ربما يصل إلى الأباط، وإذا غسل رجليه ربما يصل إلى الركب. فكان بعض الناس يقول له في ذلك فيستدل بالحديث المرفوع، فهذا اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه. وإلا في المسألة أقوال ومذاهب سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. قال الحافظ بن حجر هذا متفق عليه، والله ضر للمسلمين. وبين يديه تلخيص لما يستفاد من هذا الحديث من كتاب توضيح الأحكام للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام، الجزء الأول 45 و100 إلى 46 و100. يقول أول ما يستفاد من هذا الحديث فضيلة الوضوء، وأنه سبب قوي لحصول السعادة الأبدية. كم للوضوء من فوائد وفضائل وثمرات دينية ودنيوية، لو لم يكن إلا أن ضررك يذهب عنك، الذنوب تتصفى مع آخر قطر الماء، إن لم يكن فيه تبلغ الحية للمؤمن حيث يبلغ الوضوء، إن لم يكن إلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن يحافظ عليه. صحيح هذا رباط ومجاهدة للنفس عندما يتوضأ الشخص ويحافظ على وضوئه، كلما أحدث وضوعا وأعقب هذا الوضوء بصلاة ركعتين كما كان شأن بلال رضي الله عنه. والأحاديث في فضل الوضوء متواترة. إذن ما يستفاد من هذا الحديث إخواني؟ فضيلة الوضوء، أنه سبب قوي لحصول السعادة الأبدية، كون التحجيل والغرم من سيما أهل الإسلام ليست لأحد غيره. وكما سيأتي معنا أن الوضوء كان عند الأمم قبلا، ولكن اختص الله عز وجل للأمة بزيادة فضيلة بالغرة والتحديد، زيادة النور والبهاء والجمال وطيب الذكر كما سيأتي من شرح العلماء. الثاني أن أثر أعضاء الوضوء لأجل الطهارة سبب من نورها، ففي الوجه لمعة بياض بيضاء مشرقة، وفي اليدين والرجلين نور مضيء، وفي أيديهم وأقدامهم. إذن الثاني، نعيد ذلك مرة، أن أضر أعضاء الوضوء لأجل الطهارة سبب من نورها، ففي الوجه لمعة بيضاء مشرق، وفي اليدين والرجلين نور مضيء، وفي أيديهم وأقدامهم. الثالث أن هذه ميزة خاصة وأمارة خالقة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، تلك الأمة الممتثلة الذين قالوا سمعنا وأطعنا، بينما أهل الكتاب قالوا سمعنا وعصينا. تلك الأمة الممتثلة والقائمة بطاعة الله تعالى. إذا الثالثة عند أخينا مسلم أن هذه ميزة خاصة وأمارة فارقة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، تلك الأمة الممتثلة والقائمة بطاعة الله تعالى. أحسن. الرابع أن الوضوء من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن في الأمم السابقة، وهذه لا يوقف عليه الشيخ. معنى إخوان الصحيح أن الوضوء كان موجودا عند الأمم السابقة، من ذلك ما جاء في الصحيحين من قصة إبراهيم عليه السلام وامرأته سارة لما ذهبت عند الملك الجبار الضار، فقامت لتتوضأ فأراد أن يمد يده فبسط يده فقرضت، فقالت ادع الله، قال ادع الله أن يبسطها، فدعت الله فبسطت فلم يعتبر، فقامت تتم وضوءها فبسط يده لينال منها فقرضت يده من عند الملك الجبار سبحانه وتعالى. فقال لها بنفس الطلب فدعت فبسطت يده، فقام بالثالثة فمد يده فقرضت بقدرة الله عز وجل، فقال ادع الله أن تبسط يده فأطلق، فأمر لها بجارية وأمرها أن تخرج، وقال لحراسه إنما جئتموني بشيطان حاشا وكلمة، لكن هكذا انعكاس التصرف وانقلاب المفاهيم وطمس الفطر نعوذ بالله. فحماها الله وحفظها وعادت إلى إبراهيم الخليل عليه السلام وقد حيل بينه وبينها محفوظة بأمر الله. كذا في قصة جريج العابد في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة أنه لما قالوا له أنت بهذه المرأة البغيض قام توضأ وصلى ثم ضرب الغلام في بطنه فقال له من أبوك؟ قال أبي الراعي فلان. تكلم الغلام في المهدي وهذا من المعجزات. فكان الوضوء عند من قبلنا، لكن الفضيلة الزائدة في أمر الغرة والتحديد التي نريد أن نتكلم عليها في هذا الحديث وأقوال العلماء والمذاهب فيها. طيب عرفنا قول الشيخ في هذا وكيف التعقب له. الخامس أن طاعة الله تعالى سبب للفلاح والنجاح والفوز، وكل عبادة لها جزاء يناسبها. انظر كم من جزاء وثواب في باب الوضوء يناسب الوضوء، تبلغ الحية حيث يبلغ الوضوء، يدعون يوم القيامة الغر المحجل من أثر الوضوء، الذنوب تتساقط مع آخر قطر الماء. طيب الآن واحد يسأل لماذا خص هذه الأعضاء بالتطهر؟ لماذا ما خص العضو مثلا الرقبة الكتف الكتفين الركبتين؟ قال العلماء أكثر ما تكون الذنوب بهذه الأعضاء، أكثر ما تكون الخطايا بهذه الأعضاء، في الأيدي قال بالأرجل مشيا بالنظر بالسمع الوجه الفم الأنف اللسان وما إلى ذلك. فتقبل على الله سبحانه وتعالى وأنت غيرت العادة التي كنت عليها. الآن لما يتهيأ الشخص للصلاة بالطهارة ألا يهيئ أعضاءه ويهيئ أعضاءه لاستقبال ربه ومناجاته؟ بل ففيه من الحكم ما يظهر والكثير منه يخفى. السادس من الفوائد إثبات المعاد والجزاء. ليه؟ من أين؟ عند أبي ياسمين. من أين؟ عند أبي ياسمين. من أين؟ يعني إثبات الجزاء والمعاد من أين في الحديث؟ يأتون يوم القيامة يوم القيامة بس قصة نص يوم القيامة. طيب قال خليك معنا بس أنت لازم يترك تخرج بشيء 10% 5% بزكي وتعالى. قال الثالث إثبات المعاد والجزاء فيه وهو مما علم من الدين بالضرورة، فإن الإيمان بالبعد هو من أركان الإيمان الستة، فلا يصح إسلام أحد إلا بالإيمان بالبعد والجزاء بعد الموت، إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلا. طيب السابع البعث يكون للأرواح والأجساد. إن أمتي، واحد يقول ده بعث الأرواح بس والأجسام لا تبعث، هذا كلام الفلاسفة والتناسخية معنا. طيب لكن الحديث يقول إن أمتي يأتون بأبدانهم وأرواحهم معنا. قال البعث يكون للأرواح والأجساد كما صح بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، حفاة لا نعال معهم ولا خفاف، عراة لا ملابس تستر أبدانهم، غرلا غير مفتونين. الثامنة من فوائد الحديث من أمتي أو إن أمتي، الأمة قسمان، أمة دعوة وأمة إجابة. طيب عند أخينا عبد الله بن يحيى ثنتان في أمتي هما بينقص، من أي الأنواع؟ من أمتي هما بينقص، من أي الأنواع؟ أمة الإجابة يا شيخ. طيب بس هو وهم واحد، ثنتان في أمتي هما بينقص، المراد الكفر الأصغر العمل، والمراد بالأمة أمة الإجابة أهل التوحيد أهل الإسلام. هما بهم كفر النياح على الميت والطعن في الأنساب. خلاص. طيب عند أخينا علاء وستفترق أمتي على 73 فرقة، من أي الأنواع؟ أمة الإجابة. وإلا لا يدخل في 73 أحد من أمة الدعوة، ولد أي فرقة متفق على كفرها أو معلوم من الدين كفرها لا تدخل في 73 قطعا، ولذلك القديانية لا تدخل في 73، العلوية لا تدخل في 73، النصيرية لا تدخل في 73. المراد في 73 أهل القبلة وعلى رصيم الفرقة الناجية، وثنتان وسبعون متوعدة بالنار. فلما قال وستفترق أمتي، المراد أمة الإجابة، لا نذهب إلى أمة الدعوة، عرفنا؟ بارك الله فيك. طيب يقول أمة دعوة وأمة إجابة، فكل وصف أنيق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فالمراد به أمة الإجابة، ما عدا ذلك فهم أمة الدعوة. وأمة الدعوة هي أمة الإجابة يا إخوتي تأتي مضافة إلى ياء المتكلم على شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ما يصلش شفاعتي لليهود والنصارى والكفار والمجوس الذين هم داخلون في أمة الدعوة. شفاعتي لأهل الكبائر ايه؟ من أمة المراد أمة ايه؟ الإجابة. جزاكم الله خير. قال له فكل وصف أميط بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فالمراد به أمة الإجابة ما عدا ذلك فهم أمة الدعوة. عرفنا كم الآن فوائد؟ طب الفائدة التاسعة بقى أحسن إيه؟ المسألة الفقهية المتعلقة بالحديث المسألة الفقهية بس ركزي معك التاسعة من فوائد هذا الحديث في خلاف العلماء في أمر ما؟ أمر ما؟ الغرة والتحديد. طبعا الجمهور على استحباب إيه؟ الإطالة في غسل الرجلين واليدين، ولكن كيف يتأتى الأمر في الوجه؟ كيف يتأتى الأمر في الوجه والأمر محدود؟ فلو أنك أطلت في الوجه دخلت في الرأس، ولو نزلت دخلت في العنق والرقبة، فكيف يتأتى الأمر؟ جمهور العلماء على استحباب الإطالة في الغرة والتحجيم في الأيدي والأرجل. والإمام مالك رحمه الله تعالى ورواية على الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجماعة من المعاصرين الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ السعدي صاحب التفسير والشيخ ابن باز وجماعة من المعاصرين قالوا لا يستحب الإطالة، وهذا الثاني هو الراجح. الثاني هو الراجح معنا وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله، لكن أردت تقديم المسألة باختصار لكي نفهم ما وجه الخلاف ومن المختلفون وكيف نرجح بين الأقوال. يقول الإمام البسام رحمه الله تعالى ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأتباعهم إلى استحباب مجاوزة الفرق في الوضوء وهو مذهب جمهور العلماء، واستدلوا على ذلك ببقية حديث الباب. وحديث الباب يقول إيه؟ فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليخلع. وذهب الإمام مالك وأهل المدينة إلى عدم استحباب مجاوزة محل الفرق. ليه؟ الوضوء عبادة توقيفية جاء محددا في الآية المنزلة وكل عضو منها له حد يحد به. فالذين نطروا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام مفصلا دقيقا ما ذكروا أمر الإطالة. هناك بعض الأدلة يتشبث بها الجمهور، منها هذا الحديث الذي هو مدرج وموقوف في نفس الوقت. قال وذهب الإمام مالك وأهل المدينة إلى عدم استحباب مجاوزة محل الفرق، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، واختار من المعاصرين الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ السعد والعلامة ابن باز وغيرهم، واستدلوا على ذلك بما يلي. أولا مجاوزة محل الفرق على أنها عبادة دعوة تحتاج إلى دليل. ثانيا كل الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا إلا أنه كان يغسل الوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبة، وهذا نص الآية. وليس معنى هذا يا إخواننا إلى المرفقين أن الإنسان يقف عند المرفقين ولا يتحقق ولا يدير الماء كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يديره. وكذلك في أمر الكعبة. ثالثا، آية الوضوء حددت محل الفرق المرفقين والكعبة، وهي من آخر ما نزل من القرآن. رابعا، لو سلمنا بهذا لاقتضى الأمر أن نتجاوز حد الوجه إلى بعض شعر الرأس، وهذا لا يسمى غرة، لأن الغرة أين تكون؟ في الجبهة. معنى؟ أما الرأس فليس هو من الوجه، فيكون متناقضا. إذن الرابع، لو سلمنا بهذا استحباب الإطالة، لو سلمنا بهذا لاقتضى الأمر أن نتجاوز حتى الوجه إلى بعض شعر الرأس، وهذا لا يسمى غرة، فيكون متناقضا. أي المعنى. خامسا، الحديد لا يدل على الإطالة، فإن الحلية إنما تكون زينة للساق والمعصر لا العضد والكتف. يعني هذا العضد، إذا الحلية معهود تكون هنا في المعصم في الساعد، لا بأس. أيضا تكون في رجلين، خلخال مكان خلخال وما إلى ذلك، لا يكون عند الركبتين أو في الساقين، لا. يقول الحديث لا يدل على الإطالة، فإن الحلية إنما تكون زينة في الساعد والمعصم لا العرض والكتف. سادسا، أما قوله فمن استطاع منه أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، فهذه زيادة مدرجة بالحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو شيء قاله أبو هريرة من عنده. ولذا قال ابن القيم رحمه الله، وكان شيخنا يقول هذه الضبطة لا تكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الغرة لا تكون في اليد ولا تكون في الوجه، وإطالته غير ممكنة. الخير لها أربع قواعد، معنى بخلاف الإنسان يقوم على رجلتين أو رجلين، قال ولا تكون في الوجه وإطالته غير ممكنة، إذ تدخل في الرأس فلا تسمى تلك غرة. قال الإمام ابن القيم في النونية، واحفظ حدود الرب لا تتعدها، وكذاك لا تجنح إلى النقصان. إذن لا تتجاوز ولا تنقص، إنما الزم حدود الشرع، وقف حيث وقفتك السنة، وانظر إلى فعل الرسول تجد قد أبدى المراد وجاء بالتبيان، ومن استطاع يطيل غرته فموقوف على الراوي هو الفرقان. يعني القول بأن هذا مدرج وموقوف هذا هو الصحيح وهذا هو الفرقان. والراجح الأقوى انتهاء وضوءنا لمرفقين كذلك الكعبان، هو الذي قد حدد الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن، وإطالة الغرات ليس بممكن، وإطالة الغرة ليس بممكن، لأنك ستدخل في حد الرأس أو ستنزل إلى العنق أبدا، وذا في غاية التبيان. وإطالة الغرات ليس بممكن أبدا وذا في غاية التبيان، فأبو هريرة قال ذا من كيسه، فقد ميزه أولو العرفان ونعيم الراوي قد شك في رفع الحديث كذا روى الشيباني. يعني جاء في مسند أحمد أن نعيم بن عبد الله المجلس شك في أمر كلمة فمن استطاع أن يطيله رضا منه وسأل فيها أبا هريرة وقال لعلها من كيس أبي هريرة من عند أبي هريرة وليست من حديث مرفوع ولذا الإمام أحمد في مسنده ذكر هذا الأمر منسوبا مضافا إلى نعيم المجمع. الآن نقرأ ما جاء في الشرح عند الإمام الصنعاني رحمه الله ملخصا كتاب بدر التمام. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا بضم الغين المعجم تشديد الراء جمع أغار أي ذوي غرة وأصلها لمعة بيضاء بفتح اللام يكون في جبهة الفرج. والعلماء لما جاءوا يشرح هذا الحديث قالوا الغرة المراد بها كناية عن النور والوضاء التي تكون بسبب الوضوء والمحافظة عليها. قال وفي النهاية يريد بياض وجوهه بنور الوضوء يوم القيامة ونصبه على أنه حال من فاعل يأتون. وعلى رواية يدعون يحتمل مفعولين محجلين بالمملة والجيم من التحجيل. وفي النهاية أي بيض مواضع الوضوء من الأيدي والأقدام. عندكم بيض أو بيض؟ نعم من الأيدي والأقدام استعار أثر الوضوء في الوجه واليدين والرجلين للإنسان من البياض الذي يكون في وجه الفرس ويديه ورجليه. وفي صحيح مسلم ليست هذه السيمة بأحد غيركم من أثر الوضوء بفتح الواو فأنه الماء فيجوز الضم عند البعض من أثر الوضوء هذا وهذا هو الأكثر ومن أثر الوضوء هذا قليل كما تقدم. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته أي وتحجيله وإنما اقتصر على أحدهما بدلالته على الآخر. وآثر الغرة يعني آثر ذكر الغرة دون التحجيل معناه بدلالة هذا على الآخر. ومن النحاة أو من اللغويين من يقول الغرة تطلق على التحجيل أيضا فاكتفى بذكر الغرة عن ذكر التحجيل. قال وآثر الغرة أي آثر إيه ذكر الغرة ومن باب إيه السرابيل تطيقهم الحر يعني تطيقهم الحر من باب لكن لم يذكر الباب معناه يعني ذكر واحد من الأمرين للعلم الثاني والسرابيل تطيقهم الحر. قال وهي مؤنثة على التحجيل وهو مذكر لشرف موضعها. وفي رواية المسلم فليطل غرته وتحجيله فليفعل متفق عليه واللفظ للمسلم. وظاهر السياق أن قول إذا الآن ما السبب في ذكر الغرة دون التحجيل من سيجيب عند حين علم عند حين علم نعم واحد الاكتفاء بذكر واحد من الأمرين للعلم بالثاني هذا من باب قوله تعالى سرابيل تطيقهم الحر طيب يعني تطيقهم الحر والبرد نعم الثاني عند أهل اللغة بعضهم يقول إيه الغرة تطلق ويربى التحديد طيب وإيش أيضا الغرة تتعلق بإيه وهو أشرف الأعضاء وأول ما يقع نظر الناس عليه على الوجه صح أول ما تبص في الرجل انظر في وجهه واشرف شعر. قال وظاهر السياق ان قوله فمن استطاع الى اخره من الحديث وهو يدل على عدم الوجوب اذ هو في قوة من شاء منه. طيب لا بأس بهذا الكلام، لكن الجملة مدرجة موقوفة على أبي هريرة، فلو كان واجبا ما قيده بها إذ الاستطاعة لذلك متحققة قطعا. وقال نعيم أحد رواته، نعيم بن عبد الله المجهد، لا أدري قوله فمن استطاع إلى آخره من قول النبي أو من قول أبي هريرة. وفي الفتح لم أرى هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة، وهم عشرة، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه، نعيم بن عبد الله المجهد. والحديث دليل على مشروعية إطالة الغربة والتحجيج، وهذا مذهب الجماهير. والراجح أننا لا نقول بالاستحباب إلا بدليل ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا الذين حكوا صفة ظهور النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا من هذا شيئا. واختلف العلماء في القدر المستحب من ذلك، فقيل في اليدين إلى المنكب وفي الرجلين إلى الركبة. وقد ثبت هذا عن أبي هريرة رواية ورأي. أما الرواية فهذا في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا غسل ذراعين شرع بالعضو، مش معناه الإطالة المرادة بحديث أبي هريرة، لأن أبي هريرة كان يرفع إلى الأظافر، معناه التحقق من غسل المرفقين وإدارة الماء. فمن فعل هذا فعلا كان هذا منه في أوائل عضدان، بلغ منه أوائل عضدان. كذلك في عمر الكعبين كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا غسل رجليه شرع في ساقين، المراد مجاوزة حد الكعبين ليتحقق أن الماء تناول الماء. أما من رأي أبي هريرة فهذا معروف مشهور، وثبت من فعل ابن عمر، أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد بإسناد حسن. والصحيح أن هذا ضعيف إلى ابن عمر، وفيه عبد الله العمر المكبر وهو ضعيف كما ذكر ذلك الشيخ الشيباني رحمه الله تعالى. وقيل رحمكم الله، وقيل إلى نصف العضد والساق، يعني وقيل المستحب بالزيادة إلى نصف العضد، يعني هنا وأنصاف الساقين والغرة في الوجه أن يغسل إلى صفحتي العنق، ولم يكن يفعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث غسل الرقبة أمان من النار حديث موضوع، ولا يصح، ولا يصح استحباب غسل العنق والرقبة شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا كان ابن عمر يا إخوان يصح أو لا يصح؟ يعني لفظه أنه كان ربما بال أو بلغ في الوضوء بطهور معنا، وهذا لا يصح. والسبب في ضعفه ماذا؟ العمري، عبد الله العمري، عبد الله بن عمر هو ضعيف، وأخوه عبيد الله ثقة، أخوه المصغر ثقة والمكبر ضعيف. وقيل إلى نصف العضد والساق، قال والغرة في الوجه أن يغسل إلى صفحتي العنق، القول بعدم مشروعيتهما وتأويل حديث أبي هريرة بأن المراد به المداومة على الوضوء خلاف ظاهر. لا بأس بهذا التأويل، لا بأس بهذا التأويل لينسجم، لأنه ينسجم مع الأحاديث الأخرى. والنبي عليه الصلاة والسلام علم الأعرابي الوضوء، صفة الوضوء، فقال له: فمن زاد فقد تعدى وأساء ظهره. فلماذا الزيادة؟ فوجب الوقوف حيث أوقفنا الرسول صلى الله عليه وسلم، كما وكيفية وهيئة وصفة. قال: ورد بأن الراوي أعرف بما روى. هذه قاعدة يعمل بها في مواضع وليست على إطلاقها، ليست على إطلاقها، لأن هذا اجتهاد محض من أبي هريرة. ورد بأن الراوي أعرف بما روى. العبرة بما روى وليس العبرة بما رأى، وهذا مدى من جماهير خلافا لأبي حنيفة في هذا القاعدة. العبرة بما رأى، لا، العبرة بما روى، أي بالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما رأيه فيحتمل أن يكون اجتهادا، أو أن يكون ما رواه اعتقد أنه منسوخ، أو تأوله على معنى معين بسبب من الأسباب. قال: ورد بأن الراوي أعرف بما رأى. كيف وقد رفع معناه ولا وجه لنفيه؟ لا، الراجح أنه لم يرفع الجملة الأخيرة، والصواب أنها مدرجة. وقد استدل على أن الوضوء، قد استدل على أن الوضوء من خصائص الأمة بهذا الحديث، قد استدل بهذا الإمام الحليم شيخ البيهقي، وبحديث مسلم مرفوع: سيما ليست لأحد غيرك، الذي في صحيح مسلم أن السيمة والعلامة تعود على الغرة والتحديد، النور والوضاء، والسيمة بكسر السين المهملة العلامة. ورد هذا بأنه قد ثبت الوضوء لمن قبل هذه الأمة. قيل وقد ذكرنا شيئا من أدلة في هذا، كما عند البخاري وفي الصحيحين كذلك. قيل: فالذي اختصر بها الأمة هو الغرة والتحجيل، وهذا هو الصواب. وبهذا نصل بارك الله فيكم ونحن وإياكم إلى نهاية درسنا هذا، إلى أن الإطالة عن الحد المفروض في غسل أعضاء الوضوء لا يصل إلى حد الاستحباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء وصف وضوئه في مواضع متعددة ومواقف كثيرة. ثم في حديث تعليم الأعرابي قال: فمن زاد على ذلك فقد تعدى وأساء وظلم. فليس لنا أن نزيد شيئا ما في صفة الوضوء وكيفيته، ولم يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم اللفظة التي فيها: فمن استطاع منكم أن يطيل غرة فليفعل، إنما هي مدرجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والعلم عند الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.